وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى في الحديث رقم 22 من أحاديث الفتن، وهذا الدرس برقم 25. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث رقم 22، هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو بتمامه عند الإمام مسلم، وكذلك وفي مسند الإمام أحمد وفي غيرهم. يعني الحديث حضرات حديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. نقرأ الحديث ونكمله وبعدين نوضح معناه بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: وسمعته يقول، يعني سيدنا جابر يعني بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى، المراد يعني إيه؟ ملك كسرى، يعني كسرى الذي كان يحكم العراق آنذاك. وسمعته يقول: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وسمعته يقول: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعته يقول: أنا الفرط على الحوض، صلى الله عليه وسلم. طبعا تكلمنا أيها الأحباب في الدرس السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سفينة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة أو خلافة النبوة بعد 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. وطبعا سيدنا سفينة رضي الله عنه عد لنا الخلفاء من بعد اللي هم 30 سنة، قال إن سيدنا أبو بكر قد إيه؟ 2 سنة، وسيدنا عمر 10 سنين يبقى كده 12، وسيدنا عثمان 12 يبقى كام؟ 24 سنة، وسيدنا علي 6 سنين، ومنهم من ضم إلى هؤلاء الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه هو بويع من المسلمين أولا، بويع بعد أن قتل أبوه علي رضي الله عنه، سيدنا علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وقال: إن ابني هذا سيد، أشار النبي إلى سيدنا الحسن وهو صغير، وقال: إن ابني هذا سيد، سيد يعني إيه؟ كبير، صاحب عقل ودين وهدف وغاية ومنزلة ومكانة، إن ابني هذا سيد. ليه بقى؟ قال: ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فطبعا هو تنازل عن الملك أو عن الخلافة أو عن الحكم لمين؟ لسيدنا معاوية، لتجتمع الأمة. يبقى تنازل عن الملك لكي يجمع الأمة على كلمة واحدة، لأن دماء المسلمين ليست هينة وليست رخيصة، فالقتال على الملك هيضيع الآلاف والملايين من الأمة، والأمة هي اللي هتضيع. ولذلك الرسول قال إن ابن هذا إيه؟ إن ابن هذا سيء. المهم يعني بقى الحديث اللي معانا عشان نشوف هل في إشكال ما بين اللي فات والنهاردة. طب النهاردة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة. يبقى كم خليفة؟ 12. طب ازاي هم 12 والرسول قال الخلافة بعدي 30 سنة، أو خلافة النبوة 30 سنة؟ والعلماء عدوا الخلفاء كام؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واللي ضم لهم الحسن حتى يبقوا 5. حتى لو ضمينا لهم سيدنا عمر بن عبد العزيز يبقوا 6 أو 5، لأن علماء التاريخ كانوا بيقولوا على سيدنا عمر بن عبد العزيز 5 إيه؟ 5 الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأنه سار على طريق الخلفاء. وهنحتاج ركز قوي في نقطة سيدنا عمر بن عبد العزيز، وإن علماء السيرة والتاريخ قالوا عليه خليفة مع أنه كان في الملك، لأن الحكم تحول من خلافة لإيه؟ لملك. من أول سيدنا معاوية وسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان جزء من ملك بني أمية، فالصواب إن هو يقال عليه إيه؟ ملك وليس خليفة. فلماذا أطلق عليه، ركز أو من الكلمتين دول، لماذا أطلق عليه العلماء الخليفة 5؟ لأنه سار إيه؟ على سيرة الخلفاء وعلى طريقة الخلفاء. إيه هي طريقة الخلفاء؟ الحكم بما إيه؟ بما أنزل الله. فكل هناخد بقى الكلمة ده ايه وهننطلق من خلالها ونفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من حكم شرع الله في الأرض وأقام كتاب الله وسنة نبيه فهو ايه؟ فهو خليفة. وإن أتى بطريق الملك أو بغير طريق الملك، يعني سواء جاء بقى بالطريقة الملكية لي طريقة الوراثة، أو طريقة الشورى لي طريقة الخلافة. ممكن واحد يجي بالشورى ولا يقيم شرع الله، فهل يكون خليفة؟ أنا بسأل سؤال. واحد جاء بالشورى واجتمعت عليه الأم لكنه لم يقيم شرع الله، هل يكون خليفة؟ لا. فليست العبرة في الطريقة التي يتولى بها الحكم، إنما العبرة بالحقيقة والجوهر، وهي طريقة الحكم، وهي الحكم بما أنزل الله. ولذلك في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. مع إن ما ينفعش يبقى الخليفة إيه؟ عبد، ولا العبد يبقى خليفة، ده مخالف، لابد أن يكون حرا. لكن لو افترضنا أنه تغلب عبد على هذه الأمة وانتزع الحكم بالقوة ثم أقام كتاب الله وحكم شرع الله في الأرض وسار على طريقة الخلفاء فهو إيه؟ فهو خليفة. خلي بالكوا بقى، طبعا الحديث ده يا حضرات حير العلماء كثيرا، وحدث خلاف كبير في تفسير هذا الحديث. واللي عاوز يعرف كلام العلماء يرجع لفتح الباري في شرح هذا الحديث، شرح صحيح البخاري. ولكن انا هجيب لكم الخلاصه لرأي أو لتفسير من أقوال أهل العلم ذكره الحافظ ابن حجر وذكره الإمام ابن الجوزي في المشكل، وهو الراجح والله أعلى وأعلم. هو طبعا العلماء، بعض العلماء اعتبر أن الاثناشر دول في ملك بني أمية مع الخلفاء الراشدين الأولانيين، ضموهم للخلفاء الراشدين الأولانيين وكملوا الاثناشر من ملك بني أمية. لكن هناك روايات وألفاظ في الحديث، ركز بقى معاي وصلى على الحبيب، تؤكد إن المراد بالاثناشر ليس في زمن واحد، إنما هم في الأمة كلها من أول خلافة أبي بكر إلى آخر خليفة يحكم الأرض. يعني يبقى من الاثناشر ده هم من مين؟ سيدنا المهدي بتاع آخر الزمان اللي هو الخليفة الذي يكون من ذرية الحسن بن علي. وأنا قلت لكم لفتة جميلة جدا قبل كده ذكرتها لكم، ليه المهدي اللي هو محمد بن عبد الله المهدي اللي هو الخليفة الذي يأتي في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، ليه من ذرية الحسن؟ قال لك لعل الله أراد أن يكافئ الحسن بتنازله عن الخلافة والملك لجمع كلمة الأمة، فلعل الله أراد أن يكافئه فجعل من صلبه خليفة يحكم الأرض كلها في آخر الزمان. لأن الحسن المهدي ده اسمه إيه؟ محمد بن عبد الله، وهو من أشبه الناس برسول الله. والمهدي طبعا هنتكلم عنه قدام، لسه هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. ويبايع في الكعبة بين الركن والمقام، وهو لها كاره، ويصلحه الله في ليلة، وليس له جيش ولا قوة ولا منعة، ويخرج كثير من العرب بجيش جرار لقتاله، ولكن الله سينصره وسيمكن له في الأرض، وسيبايعه أهل الأرض، وتجتمع عليه الأمة، ويجمع الأمة كلها، ويفتح الأرض كلها بفضل الله عز وجل. ده اللي هو إيه؟ محمد بن عبد الله المهدي اللي هو من ولد الحسن بن علي من ذرية السيدة فاطمة رضي الله عنه. فخلي بالك بقى الرأي الراجح في تفسير الحديث ده اللي هو النبي بيقول فيه ايه، ما تصلوا عليه، ركز قوي معايا عشان ما تتوهش. لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، او يكون عليكم اثنى ايه؟ اثنى عشر خليفة. قال كلهم من قريش. فأرجح الآراء إن الاثناشر دول من أول سيدنا أبو بكر إلى إيه؟ إلى قيام الساعة. يعني منهم المهدي، وممكن يكون منهم سيدنا عيسى كمان، لأن سيدنا عيسى لما ينزل في آخر الزمان يا حضرات هيستلم الخلافة من المهدي، ومش هيكون نازل على إنه نبي مستقل، وإنما سيكون رجلا من أمة محمد يقيم القرآن والسنة في الأرض. لا هيحكم بالإنجيل ولا بالتوراة، سيدنا عيسى لما ينزل في آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل ولا بالتوراة، إنما سيحكم بالقرآن. فممكن يكون هو محسوب من الاثناشر دول، ويبقوا الخلفاء الأصليين الذين أقاموا شرع الله وسيقيمون شرع الله عددهم كام؟ 12. طب إيه اللي يأكد المعنى دي؟ إيه اللي يأكد إن المراد بالاثناشر دول إن هم مش في زمن واحد، وإنما هم على مدار الأمة كلها؟ بعض الروايات، منها عند أبي داود عن جابر بلفظ لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. كلمة تجتمع عليه الأمة لا يتحقق إلا في عدد بسيط جدا يا حضرات، اللي الأمة بتجتمع عليهم دول قلة قليلة، وبيكونوا ماشيين على إيه؟ على شرع الله سبحانه وتعالى، يقيمون شرع الله. فالذي يجمع الأمة هو إيه؟ شرع الله. الذي يجمع الأمة هو شرع الله، والذي يفرق الأمة البعد عن شرع الله. هو اللي بعزق الأمة دلوقتي، إيه اللي بعزق الأمة؟ ليه ظهر التكفير وليه ظهر الفرقة والأحزاب والدنيا دي كلها؟ لماذا تفرقت الأمة؟ لما تنحت الأمة عن شرع الله. فلما تركت الأمة شرع الله واتبعت الشرق والغرب، خرج لنا كل الأفكار، من أول التكفير للعلمانية والليبرالية، وكل واحد له طريق. وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، كما قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو إيه؟ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال تعالى: ومن الذين قالوا إن نصارى، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فإيه؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. أغرينا بينهم يعني إيه؟ هيجنا بعضهم على بعض. ما تصلي على الحبيب، يعني اللي بيحصل في الأمة دي، الأمة هيجة على بعضها ليه؟ ده هي هيجة وهتهيج أكتر. خدها مني، أنا بجيب لك الكلام ده مش بخمن، أنا بجيب لك الكلام ده من القرآن والسنة. إحنا عمي ما بنشوفش إلا بالقرآن والسنة، نحن عمي لا نرى إلا بالكتاب والسنة، بكم لا نتكلم بالكتاب إلا بالكتاب والسنة، صم لا نسمع إلا بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن البصير هو من يرى بنور الله ويسمع بكلام الله ويتكلم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هما إيه؟ أول حاجة قال لك تجتمع عليه الأم. رقم اثنين، خلي بالك معاي، في بعض الروايات قال: لا يزال الدين قائما. طب وعمر الدين بيبقى قائم؟ قائم قائم زي وأقيموا إيه؟ الصلاة، يعني أتوا بها على وجهه. عمر الدين ما يبقى قائم إلا في عهد خليفة يقيم شرع الله، خلي بالك معاي. وفي رواية أخرى: لا يزال الدين عزيزا. وفي رواية: لا يزال الدين منيعا. وفي رواية: كلهم تجتمع عليه الأمة. إذن عزيزا منيعا قائما وتجتمع عليه الأمة لا يكون إلا في عهد إيه؟ لا يكون إلا في عهد خليفة. وهم عددهم كام؟ 12، من أول خليفة إلى آخر خليفة في آخر الزمان. وده أرجح التفاسير. شوفوا بقى الحافظ ابن حجر، ما تصلوا على حبيب محمد، ساق حديثا قال عنه بسند حسن، وإن كان فيه مقال يعني فيه شيء من الضعف، لكن له شواهد يؤيد هذا المعنى. اسمع كده الحافظ ابن حجر بيقول ايه: ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن أنه سئل: كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ أو الأثر ده هو اللي يوضح لنا الرؤية تماما. السؤال إيه بقى؟ كم يملك هذه الأمة؟ يبقى المراد بالأمة فترة زمنية منه ولا كله؟ كله، من أولها لآخرها. كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال: سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألنا عنها إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل، اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل. يبقى النقباء اللي بني إسرائيل كانوا 12. الحديث ده حديث قوي له شواهد، والحافظ ابن حجر حسنه بسنة حسن. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيسأل كم يملك هذه الأمة، يبقى الأمة كلها من أول ممات النبي محمد لغاية آخرها، لغاية ما تنتهي هذه الأمة وبعدها تأتي الفتن اللي عليهم تقوم الساعة. قال اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل. يبقى إذن يا حضرات المراد بالاثناشر دول ايه؟ ان هم مش في زمن ولا في فترة زمنية، وانما هم من اول ابي بكر الى اخر خليفة يحكم الامة، اللي منهم المهدي وممكن يكون منهم سيدنا عيسى، وبعد كده معروف ان سيدنا عيسى عليه السلام بعد ما يفتح الدنيا كلها والارض كلها في زمن سيدنا عيسى هتسلم وتدخل الإسلام، لأنه هيبقى هيرفع الجزية، يعني هيخير الناس ما بين إيه؟ سيدنا عيسى هيقول للناس لا الإسلام لا القتل. سيدنا عيسى لأنه خلاص قدامه، ما هو مش ده اللي انتوا كنتوا بتعبدوه؟ يعني النصارى دلوقتي هيبقى حجتهم إيه لما يكون سيدنا عيسى اللي كانوا بيعبدوه أو بيقولوا هو الله أو ابن الله جاي لهم بالسيف والقرآن، أدى القرآن وأدى الإسلام، وبيقول على نفسه أنا رجل من أمة محمد، إما أن تدخلوا الإسلام وإما الضرب بالسيف، ما حدش هيبقى فيه جزية بقى، لأن كان في زمن سيدنا النبي محمد إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف، فيرفع الجزية ويبقى خيارين اثنين بس. فعند ذلك تموت الأديان كلها ولا يبقى إلا الإسلام، يفتح الأرض كلها ويحكم الأرض بالإسلام، وفي آخر عمره هيحج ويعتمر ويدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد كده بعد ما يموت ترجع الفتن بقى تاني، ويتفتح باب الفتن إلى ما لا نهاية حتى تقوم الساعة، فيرجع الناس إلى الكفر مرة أخرى وينتشر الكفر في الأرض، وتأتي ريح لينة فتقبض أرواح المؤمنين، ويرفع القرآن من المصاحف، يفتح الناس المصحف إلى أورى أبيض ما فيش فيه قرآن، وتعود إلى الأرض إلى الكفر المحض. الناس المؤمنين ماتوا أو خرجت أرواحهم، تأتي ريح لينة فتقبض أرواحهم، ويبقى على الأرض الأشرار والكفار وعليهم تقوم الساعة. ماشي يا حضرات؟ يبقى إذن المراد بالحديث دي إيه؟ المراد بالاثناشر دول إيه؟ الخلفاء بحق في هذه الأمة، مش شرط إن هم يجتمعوا في زمن، من أول أبو بكر، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالإجماع، وبعد كده ممكن يدخل فيهم عمر بن عبد العزيز، وبعد كده بقى عد وانت ماشي إلى قيام الساعة يدخل فيهم المهدي آخرهم سيدنا عيسى، والله أعلى وأعلم بالصواب. كل دي تعتبر من إيه حضرات؟ من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويكون الأمر كما أخبر النبي. طب نكمل الحديث بسرعة كده، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال. وقال عصيبة، قال وسمعته، اللي هو سيدنا جابر بن سمرة بيقول وسمعته يقول عصيبة جمع إيه؟ عصيبة جمع عصبة، وهي الجماعة، يعني جماعة من المسلمين، من المسلمين يفتحون البيت الأبيض. البيت الأبيض اللي هو إيه؟ بتاع كسرى، مش البيت الأبيض بتاع ده، إن شاء الله هيفتح برضك يعني بإذن الله يفتح. ما هو الرسول أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، مش هيقف قدامنا الأبيض والأحمر والأسمر. لما يجوا الرجالة، الرجالة ما بيقفش قدامهم حاجة والله العظيم، إنما العرر اللي زينه بتوع الدنيا، لا ده احنا نضيع ما جمعه الآباء والأجداد. اللي زينه لا يفتحون، اللي زينه يضيعون ويبيعون ويهدرون، إنما ما يجوا الرجالة هيفتحوا، هيفتحوا العالم كله، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما أخبرنا في الأحاديث. طيب الرسول بقول عصيبة من المسلمين، يعني جماعة من المسلمين، يفتحون البيت الأبيض، بيت كسرى اللي كان ملكهم فين؟ في العراق. طب وملك كسرى فتح في زمن من؟ في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدى أخبر، وفي أحاديث قال لتفتحن أو لتفتحن كسرى وقيصر ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد فتحت كسرى وقيصر وأنفقت كنوزهما في سبيل الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الإخبارات دي، الإخبارات دي معجزات للنبي محمد، فكلما أخبر عن شيء وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. طبعا منهم يعني سبق ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي، عندك مسيلمة الكذاب، وعندك سجاح، وعندك طليح الأسدي الذي ادعى النبوة، وإلى يوم القيامة سيظهر كذابون يزعمون أنهم أنبياء، والنبي يقول لا نبي إيه؟ لا نبي بعدي. ولذلك الرسول يقول فاحذروهم، احذروا الكذابين، احذروا الدجالين، احذروا المنافقين والمجرمين الذين يأتون بدين جديد مخالفا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بإيه؟ بنفسك، ثم بمن تعول، ثم بالأقرب فالأقرب، زي ما احنا بنقول كده الأقربون إيه؟ أولى بالمعروف. يعني ما يبقاش انت رايح تطلع صدقة وولادك محتاجينها، ولادك فقراء وجعانين وعريانين، يبقى هم وزوجتك أولى. بعد كده أقرب الناس إليك، لما يكون أخوك مثلا جارك ومحتاج، يبقى هو أولى من ابن عمك، وابن عمك أولى من الغريب. لا يحل لك أن تعطي الصدقة لفقير أجنبي عنك وعندك من الأقارب ما يكون محتاجا لهذه الصدقة، فإن فعلت ذلك فلن يقبلها الله منك. يعني تروح تديها للغريب أو الأجنبي وتسيب القريب، أو القريب البعيد وتسيب القريب القريب، يبقى ما ينفعش. ثم بالأقرب فالأقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آخر جزئية نذكرها في الحديث ونختم بها، قال جابر بن سمرة وسمعته أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا الفرط على الحوض. يعني إيه الفرط؟ الفرط يا حضرات قال لك السابق إليه والمنتظر لسقيكم منه. يعني سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه؟ أنا الفرط على الحوض. يعني إيه؟ يعني أنا هسبقكم على الحوض عشان أجهزه لكم للشرب، وانتوا تيجوا تشربوا إيه؟ تشربوا على الجاهز. فده الفرط. الفرط هو السابق إليه المنتظر لسقيكم منه، والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه. تصوروا يا حضرات سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول أنا الفرط على الحوض. يعني الفرط أو الفارط؟ الفارط ده قالك هو اللي بيسبق الناس ويروح يستنى عند المي ويجهزها للشرب ويظبطه عشان الحبايب يروحوا ايه يشربوا. فمين اللي هيجهز لك المية في الحوض؟ حبيبنا النبي محمد، وانت تروح تشرب على الجاهز. طب ده مش له ثمن ولا ايه؟ هذا ثمنه ان تتبع سنة الرسول محمد وان تسير على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والا خلي بالك من اخر كلمة هقولها، والا سيقال لك يوم القيامة كما جاء في بعض الأحاديث لما سيدنا النبي يقف عند الحوض ويلاقي ناس كده واقفين فيقول هلموا هلموا هلموا، فيقال له دعهم يا محمد فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أنت ما تعرفش دول بدلهم وغيرهم وخلوها بقى ايه علمانية وليبرالية وديمقراطية وكذا وكذا وفرق وأحزاب ودنيا وبدع وضلالات وخرافات، فهؤلاء بدلوا فلا ينالون الشرب من يد الحبيب أو من حوض الحبيب. فاتبعوا رسول الله وتمسكوا بسنته.